وإذا كان من الدين نصيحة والشيء بالشيء يذكر، فأنا أريد أن أعرف من المسؤول في هذه الدار، أهو الشيخ هذا؟ نعم هو بعينه يعني. ولذلك أنا أذكرك وأنصحك بأن هذه التماثيل يجب إزالتها، ومبين عليك أنك بتعرف وبتحرف ليش. قبل ما أنصح يشهد الله إنه أنا سجدتها بمخي وعارف شو بدك تحكي. بس ما بكفي، لأنه تعب هذا ما بكفي أنك تعرف يا شيخ. يعني هذا هو كان خطأ منا بالسابق، لأنه كل إنسان إله نمط من الحياة، إله نمط من الحياة، وربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله يتوب عن الجميع. نسأل الله إنه يتوب عنا فيهم ونجيبهم. وشو رأيك تعمل مثل ما واحد الله جمعني معه وين؟ في بريطانيا. وكان وقت رمضان وذهبنا لزيارته في قرية تبعد عن لندن نحو 120 كيلومتر. رجل مسلم وملتهي ويعتبر نفسه داعي للإسلام، باكستاني أو هندي لكنه يتكلم اللغة العربية لا بأس فيها. لما جلسنا على مائدة الإفطار في رمضان بدأت أنا أتكلم معه، لأني رأيت سمته، سمت مسلم وملتهي وما شاء الله، لكن حاطط الجرافيت ولابس الجاكيت وزيه زي أهل البلد يعني الإنجليز، لكن ملتهي. ومن حديثي معه شعرت أنه مسلم طيب، فنصحته قلت له هذه العقدة عقدة يجب أن تزيلها من عنقك، لأن هذا تشبه بالكفار. فما كان منه إلا أن استجاب فورا، وأريد أن تكون أنت هو كذلك، ما كان منه إلا أن فك العقدة ورماها أرضا. أقول يا شيخ لو أخذهم معي وكسرهم بقى بتساعدوا على الخير يعني. أستاذي نعم. أستاذ أبو عبد الله وحبيبه أبو عبد الله، الحق على أبو عبد الله يا شيخ. ليه ما نصحه؟ أيوه أبو عبد الله، بقول لك أنا قدام أنا بحكي الصحيح طول على طول فوري. أستاذ أبو عبد الله. لا هو أبو عبد الله راح يضم صوته لأبو عبد الرحمن، أليس كذلك؟ رمضان بقى عنده يصلي عنده، نقول له روح عند ابو احمد. بلكي ما شاف، بلكي ابو عبد الله ما شاف تشوف يعني. رحمك الله يا ابو عبد الله. والله ابو عبد الله دائما مظلوم، بس ربنا بيسخر له اللي دافع عنه. بارك الله.